السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنا نتكلم على بعض المسائل المتعلقة بما عنون له المؤلف رحمه الله في بيان عدم تخلف البدن عما يريده القلب، وذكرنا جملة من المسائل التي تتعلق بهذا، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ونحن والناس كلهم يرون خلقا من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق، ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان، إما معاداة أهلهم، وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم، وإما خوفهم إذا آمنوا ألا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم، وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان، مع علمهم بأن دين الإسلام دين حق ودينهم باطل. فشيخ الإسلام يقول كما هو مذهب أهل السنة والجماعة: الإسلام أو الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، لا بد فيه من اجتماع يقين القلب والتلفظ باللسان وعمل الجوارح. وأما كون الإنسان يدعي الإيمان وهو لا يعمل، فإن هذا مضاد لما يعتقد، وهذا لا يكون. ولهذا كانت الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، والشهادتان وهي قولية الركن الأول من الإسلام، والزكاة والصيام والحج كلها أعمال، فلا بد فيها من توافر هذه الأمور، وإلا فإن نلاحظ أن ناسا قد يكون في قرارة نفوسهم أن المسلمين على حق وأن عملهم صواب، لكن لو أسلموا منعت منهم أشياء كانوا عليها، إما منصب في قومهم يخافون أن يذهب كما فعل أبو جهل، مكانته الاجتماعية في قريش ستذوب إذا أنه أسلم وصار واحد من الناس تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو منعه الكبر ومنعه المحافظة على مكانته الاجتماعية عند قومه أن يسلم. فهل يسمى هذا مؤمن؟ لا، لا يسمى مؤمن، وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يخاف أن أهله يعادونه وينبذونه ويتبرؤون منه. وهذا نلاحظه في واقع حياة بعض الناس الذين يأتوننا من بلادهم، فإذا أنه وقر الإيمان في قلبه وصدقته الأعمال عادوه أهله، لأنهم يرون يصلي وهم لا يريدونه أن يسلم، أو ربما اعتدوا عليه بقتل، أو ربما هددوه أمور أخرى فيبقى على ما هو عليه. هل يسمى مؤمن؟ لا يسمى. وبعضهم يخشى أن لا تكون له المنزلة الاجتماعية عند المسلمين مثل ما له منزلة في قبيلته أو في قومه أو في عشيرته ونحو ذلك، فهؤلاء لا يسمون مؤمنين حتى يتوافر قرار الإيمان في القلب والعمل بالجوارح، فيكونوا من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقت ذلك أعمالهم فعملوا الصالحات. يقول: هذا موجود في جميع الأمور التي هي حق، يوجد من يعرف بقلبه أنها حق وهو في الظاهر يجحد ذلك ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة. يصدق هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الله تعالى فضح هؤلاء، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكن ولايتكم لأعدائكم، لا تكن ولايتكم لأعدائكم الذين لا يريدون لكم الخير ويودون أن تكفروا كما كفروا فتكونون سواء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لماذا؟ لأن بعضهم أولياء بعض، فإذا واليتموهم فأنتم منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمن ولاؤه للإيمان وأهله، ولا يكون ولاؤه لأعدائه الكافرين. ولهذا قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الذي يتولى أعداءه فإنه منهم، فهو عدو للمؤمنين. وحينئذ فالولاء والبراء بين المؤمنين جزء من عقيدتهم وأمر حتم في سلوكياتهم. فإذا والى المؤمن الكافرين فهذا خلل في عقيدته ونقص وفساد في معتقده. ولهذا عاب الله تعالى على كثير من العرب الذين تظاهروا بولائهم للمسلمين ثم لما جاء وقت الشدة انحازوا لأقوامهم وتبين أنهم ليسوا من أهل الإيمان وأنهم من أهل النفاق. والله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الذين جاءوك وقالوا لك نشهد إنك لرسول الله فئة معينة، هؤلاء كذبة لم يشهدوا، وإن نطقوا فهم لم يشهدوا، لأن القلب خالي. وهذه مسألة معاكسة، قد يكون القلب لا يوالي واللسان يوالي، لكن لم يجتمع القلب واللسان على العمل. فلا نقول للإنسان الذي يقول ما لا يعتقد ويعمل ما لا يعتقد لا نقول له مؤمن، فهو إما أن يتخلف القلب عن الاعتقاد أو يتخلف اللسان عن القول أو تتخلف الجوارح عن العمل. فالإيمان لابد فيه من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يقولون إذا أننا تركنا ولاية اليهود والنصارى نخشى أن ينهزم محمد ونقول صلى الله عليه وسلم، فنكون خسرنا أحبابنا وأصحابنا السابقين وهم اليهود والنصارى، فنريد أن نحط يد هنا ويد هنا، يد مع الكفار ويد مع محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن ومن تبعهم، فنريد أن نوازن بين الأمور. لا، هذا ليس بصحيح. إما أن تكون مؤمن أو تكون كافر، وليس فيه حل وسط بينهما. فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون يسارعون فيهم يدافعون عنهم وينتصرون لهم ويقولون لمن أنكر عليهم نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن ننهزم. إذا كنا مع محمد صلى الله عليه وسلم نقولها نحن، فعسى الله تعالى يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، يأتي بفتح مكة ويأتي بأمر من عنده، فما الذي يحصل؟ يقول تعالى فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، لأن الأمور طلعت على غير ما أرادوا، هم كانوا ينتظرون فشل الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصار الأحزاب في أحد وفي موقعة الأحزاب. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. المؤمنون استغربوا قالوا هؤلاء يصلون معنا يجاهدون معنا ويدفعون زكاة ويقولون نحن من المسلمين ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وفي وقت العزمة تخلوا، في وقت الحاجة انحرفوا وتركوا، ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وإذا سئلوا قالوا بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله المفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض، خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم لا لاعتقادهم أن محمدا كاذب. واليهود والنصارى صادقون، وأشهر النقول في هذا أن عبادة ابن الصامت قال يا رسول الله إن لي موالي من اليهود، يعني أرقاء عبيد من اليهود، وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهود. فقال عبد الله بن أبي بن سلول لكني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهود، فنزلت هذه الآية. فرأس المنافقين لما سمع عبادة بن الصامت تبرأ من مواليه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن أبي أنا لا، أنا أخالفك الرأي لأني أخاف الدوائر تتغير الأمور، لابد تكون لي يد عندهم وتمسك بهم ولا أتخلى عنهم وهم أصحابي وأحبابي من وقت طويل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الكلام عن المرجئة وأنهم أقسام، منهم من يقول الإيمان بالقلب فقط، ومنهم من يقول الإيمان بالقلب والقول باللسان وليست الأعمال منه، وغير ذلك. يقول عرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها. فيقول إن هؤلاء الفئة أشكل عليهم أمر إبليس وأمر فرعون. فرعون كما ذكرنا في الدرس الماضي في العقيدة تبين أن فرعون يعرف أن موسى عليه السلام صادق، لكن هو يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى. فإذا أنه آمن بموسى كل هذا زال وذاب، صار واحد من أتباع موسى، ولا يريد هذه الهزيمة، يريد أن يبقى على جبروت وطغيانه. كذلك إبليس عليه لعنة الله يعرف ربه ويعرف أن الله تعالى خلق آدم لأجل أن يتناسل منه ذرية يعبدون الله، وأمره مع الملائكة بالسجود له، فتكبر وتجبر وطغى وقال أسجد لمن خلقت طينا. فهو يعرف أن الله تعالى هو الخالق، ولكنه لا يريد أن ينقاد لأوامر الله والتي يكون فيها غضاضة عليه، بحيث أنه ينقاد لأوامر معينة وهدد أن يعمل على إضلال آدم وذريته، وقال لأحتنكن ذريته، وضحك على آدم وغره في الأكل من الشجرة، وقال بالنسبة لأولاد آدم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يعرف الله، لكن الله تعالى لما رأى طغيانه وتجبره وتكبره لعنه وتوعده بالعذاب الجحيم، فرد بأنه سيلعب على أولاد آدم. فهل نقول عن هؤلاء إنهم مؤمنون؟ هل نقول عن إبليس إنه مؤمن؟ وهل نقول عن فرعون إنه مؤمن؟ لا، لأنه ليس فيه عمل، فلا بد من إيمان القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. وذكر أن بعض المرجئة أو نحوهم من هؤلاء يقولون إن الأعمال تسمى إيمان مجازا، لأنهم لم يستطيعوا أن يدفعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى إماطة الأذى عن الطريق إيمان، وبينها وبين لا إله إلا الله 73 شعبة كلها إيمان وكلها أعمال، فما استطاعوا أن يدفعوها، فقالوا هذا مجاز. ومعلوم أن المجاز الأصل فيه الكذب، فلا يقال هذا عند أهل الإيمان. وذكر أيضا أن المرجئة ثلاثة أصناف: صنف يقولون الإيمان مجرد القلب، وصنف يقولون هو مجرد القول باللسان، وصنف يقولون تصديق القلب وقول اللسان وليس منها الأعمال. فكل هؤلاء على خطأ. يقول شيخ الإسلام: هؤلاء غلطوا من وجوه. يقول: أحدها ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله تعالى على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وليس الأمر كذلك. فإن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي جاء بشريعة وأوجب على أتباعه أن يتبعوا فيها وجعلها من الإيمان، ولم يوجبها على أمة محمد. فيه أعمال كلفت بها الأمم السابقة ونحن خفف عنا فيها وليست من ديننا، والله تعالى سهلها علينا ويسرها علينا ولم يجعل لنا في ديننا أغلال ولا آصار. يقول: يقول الإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن، بمعنى أنه فيه أناس آمنوا في أول الإيمان، في أول الإسلام عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن، فهؤلاء آمنوا به بما نزل على محمد ثم ماتوا، ونزل بعدهم آيات أخرى وأحكام أخرى هم فاتوا ولم يدركوها، فهل يقال في إيمانهم نقص؟ لا، لا يقال. لماذا؟ لأنهم لم يكلفوا. الأحكام التكليفية على مدى 23 سنة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل وقت ينزل شيئا منه حتى تكامل في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين أدركوا أول الإسلام ولم يدركوا بقية الأحكام، الأحكام التي نزلت والأمور التي وقعت، هل يقال في إيمانهم نقص؟ على سبيل المثال الخمر، نعرف أنه في شريعتنا محرم وأنه محرم بالقرآن، لكن لم يحرم إلا في سنة متأخرة في المدينة، والذين عاشوا في مكة 13 سنة وأول الأمر في المدينة عاشوا وقتا ليس قليلا سنوات، والخمر حلال، هل يقال في إيمانهم نقص؟ لا، لا يقال، لأنه لم يحرم عليهم فلم يكن حراما عليهم، لأنه لم ينزل في القرآن تحريمه بعد. فهؤلاء الذين فاتوا وماتوا قبل تحريم هذا الشيء لا يلحقهم وزر ولا يقال في إيمانهم نقص، بينما من شربه بعد تحريمه فإنه يكون في إيمانه نقص، لأنه ارتكب محرما فينقص إيمانه بقدر ارتكابه لهذه المحرمات. قال: والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مجملا. يقول: الناس تختلف منازلهم وإمكاناتهم في الإيمان بحسب إدراكهم وفهمهم وتحصيلهم، فإن الإنسان الفاحص الباحث في دقائق الأمور يلزمه من الإيمان بقدر ما عرف من مسائل الإيمان، والإنسان العامي الذي ليس عنده اطلاع على دقائق الأمور يكفيه من الإيمان مجمل الإيمان، مجمل الإيمان الذي عرف في هذه المسألة. فعلى سبيل المثال، إنسان ليس عنده مال، فقير، ولم يتعلم أنصبة الزكاة، لا يعرف كم نصاب الإبل ولا كم نصاب الغنم ولا كم نصاب البقر، ولا يعرف ما هي عروض التجارة، ولا يعرف مسائل الزكاة، هل يقال في إيمانه نقص؟ يقال لا، لأنه ليس عنده مال يزكيه، ليس عنده عروض تجارة، وليس عنده مزارع فيها ثمار، وليس عنده سائمة من بهيمة الأنعام ونحو ذلك، وهو لا يحتاج لهذا. بينما الإنسان الذي عنده هذه الأشياء لا بد أن يعرف الأحكام، حتى أنه لا يعبد الله بطريقة غلط، لا يخرج الزكاة بطريقة خطأ، فيجحد شيئا منها فيكون جاحدا لركن من أركان الإسلام، وهذا فرق عظيم. كذلك لو أن إنسان لم يتزوج لم يلزمه معرفة حقوق الزوجة لأنه ما تزوج، لكن لو تزوج يلزمه قبل أن يعقد النكاح أن يعرف ماله وما عليه، حتى لا يقصر في حق وجب عليه، ولا يطالب بأمر لا يستحقه ويدعي أن له حقا فيه. وهذه مسائل يعيشها الإنسان في حياته. فالناس في الإيمان يختلفون منازل، كل على حاله. يقول: وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. ثم قال: وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الله تعالى أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما أخبر به، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه هو. فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة، ومن الاستطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف المناسك. إنسان فقير ولا يستطيع أن يحج لا يلزمه أنه يعرف المناسك، لا يلزمه أن يعرف كيف يطوف ولا كيف يسعى ولا كيف يقف بعرفة ولا محظورات الإحرام ولا واجبات المناسك بالتفصيل، لا يلزمه ذلك لأنه لا يريد أن يحج ما دام على هذه الوضع. لكن إذا أراد أن يحج وجب عليه قبل أن يأتي من بلاده، يلزمه أن يعرف كيف يحرم، ما هي محظورات الإحرام، ماذا يفعل إذا وصل مكة، بما يبدأ، هل يبدأ بالسعي أو بالطواف أو يبدأ بالحلق، هل يوم المبيت بمزدلفة قبل عرفة أو المبيت بمنى أو رمي الجمار قبل الذهاب إلى عرفة، لابد أن يعرف هذه الأشياء ويعرف تفاصيلها حتى يطبقها. وأما إذا كان غير قادر على الحج وليس عنده نية في الحج فلا تلزم هذه الأشياء أن يتعلمها. يقول: فصار يجب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين. وبهذا يظهر جواب على قولهم خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. يقول شيخ الإسلام: فنقول إن قلتم إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا به بفرضه، فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين. هم يقولون إن قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقولون إنه ذكر الإيمان قبل العمل في العمل الصالح، فهذا الدليل على أن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، وخطبوا بالإيمان قبل الأعمال الصالحة. فشيخ الإسلام يقول إنهم خطبوا بالإيمان لما حصل منهم مما بلغهم فآمنوا به، ثم أمروا بالأعمال. إذا أنه بلغهم الأمر بالأعمال فلم يعملوا حينئذ لا يقال لهم آمنوا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فجاء الأمر بالركوع والسجود قبل بعد الإيمان، دليل على أن الإيمان سابق للركوع والسجود. وجواب عن هذا هو أنهم لما فيهم من الإيمان بما سبق الآن نخبرهم بما جد من الركوع والسجود، وهذه أعمال جديدة تعلموها واركعوا، فإن لم تعملوها فيرتفع عنكم الإيمان لأنكم كذبتم ولم تكونوا قد آمنتم. يقول: ولهذا قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا لم يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، كحديث وفد عبد قيس وحديث الرجل الذي يقال له ضمام ثعلبة وغيرهما، وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس، فالحج هو آخر أركان الإسلام فرضا، فرض في السنة التاسعة، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام، فلما فرض أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان إذا أفرد، وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد، وسنذكره إن شاء الله متى فرض. يقول: وكذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا، يعني لو أن إنسان آمن في الضحى الساعة العاشرة دخل في الإسلام، ثم مات الساعة 11 ما صلى ولا فرض، هل يقال له مؤمن؟ نعم يقال له مؤمن. لماذا؟ لأنه ما جاء فرض الصلاة، إلى الآن الصلاة ما جاء وقتها، ما صارت واجبة عليه. لو أنه دخل وقت الظهر صار واجبا عليه، لكن إلى الآن ما دخل وقت الظهر، فهو آمن ودخل في الإسلام وصدق ولو لم يعمل هذه الصلاة. قال لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد، فهذا مما يجب أن يعرف، فإنه تزور به شبهة حصلت لهؤلاء المغالطين. يقول فإن قيل الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس، وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات، ليس من الإيمان الواجب. الإيمان الواجب هو الذي يكون في الواجبات، وأما المستحبات فإنها من الإيمان لكنها ليست من الإيمان الواجب، إنما هي من الإيمان الكامل بالمستحبات. فيكمل الإيمان بفعل السنن وترك المكروهات، فكل عمل صالح يزداد به إيمان الإنسان، وكل عمل سيء ينقص به إيمان الإنسان، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. قال ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات، كما يقول الفقهاء رحمهم الله: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط، فالغسل المجزئ هو أن تغسل جميع بدنك بحيث يصل الماء إلى جميع أجزاء جسمك، هذا غسل مجزئ يرتفع به الحدث. قال والكامل أي الغسل الكامل ما أتى فيه بالمستحبات، أي بأن يتوضأ أولا ثم يغسل رأسه ثم يبدأ بميامنه، فيده اليمنى ثم اليسرى ثم جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم صدره ثم ظهره ثم رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، هذا هو الغسل الكامل، وكلاهما يرفع الحدث. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.